صم بكم عمي فهم ايه لا يرجعون. قلنا صم عن سماع دواعي الحق بأذان قلوبهم، بكم عن مناجاة الحق بألسنة أسرارهم، عمي عن شهود جريان المقادير بعيون بصائرهم، فهم لا يرجعون عن تماديهم في تهتكهم، ولا يرتدعون عن أنهما في ضلال عنهما في ضلالاتهم. ويقال صم عن السمع بالحق، بكم عن النطق بالحق، وعمي عن مطالعة الخلق بالحق، لم يسبق لهم الحكم بالإقلاع، ولم تساعدهم القسمة بالارتداع. يبقى احنا وقفنا عند مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. الحق سيدنا مولانا الشيخ محمد الشيخ ابراهيم الشيخ مصطفى عبد البران، سيدنا مولانا الشيخ ابراهيم الشيخ مصطفى عبد البران، سيدنا مولانا الشيخ محمد عثمان عبد البران، سيدنا ابراهيم كل شيء بالسوء كما عينين، سيدنا مولانا الامام الحسين، سيدنا مولانا الامام علي سيادة في شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. شهد الله لهم من الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. احنا قلنا هنتكلم في التفاسير بما ينفع السالكين، بما ينفع ايه السالكين. لو قلنا مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. احنا قلنا الأمر هنا من الأساس اللي هو أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. وربنا ادى صور من بدا في طريق السكه والسلوك الى الله، وبعد لما بدا في السير والسلوك الى الله عمل ايه؟ ربنا ذهب بهذا النور لعلة عند صاحب الايه، صاحب استوقاد الايه النار. فبعد ما مشي في دروب السالكين ومشي في سكة الصالحين عمل ايه؟ غلبت عليه الشقوة. بص بقى التفسير، استوقد نار فأضاءت ما حوله، يعني أصبح شايف كل اللي إيه اللي حواليه، كل اللي حواليه أضيء، يعني أضيء له نور بسيط. فنظر إيه حوله فرأى حول. ده مين ده؟ ده اللي اشتروا الضلالة بالهدى ثم غلبت عليه نفوسه. عشان كده قلنا أم الشيخ أجارك الله من الضلال، الضلال يقلب الحق باطل، الضلال يقلب الباطل حق، الضلال يرمي بصاحبه في كهف الظلمة أي السير إلى أسفل وهو يشعر أنه سالك إلى الله. فلما استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله، دول الذين اشتروا الضلالة بالهدى، ذهب الله بنورهم. النور الإيمان الأولاني اللي كانوا ماشيين بيه، اللي كانوا شايفين بيه سكة السير إلى الله، راح. طيب قال إيه؟ وتركه في ظلمات لا يبصر. مش ظلمة واحدة، المفروض ذهب الله بنورهم فيتركهم في ايه؟ في ظلمة. لكن ذهب الله بنورهم فيتركهم في ظلمات. ظلمات الهوى، ظلمات الضلال، ظلمات السير الى اسفل، ظلمات الضلال، وظلمات لا تحصى ولا تعد. منازل منازل ترك اسفل. ده يمكن ما كانش امن بالاول، كان احسن له، يمكن كان له توبه او دي حاجه. لان في ظلمات لا يبصرون صم لن يقبل النصيحه ولن يسمع الحق ولن يسمع الهدى، فأطرق على مسامعه الباطل. عشان كده قال صم، وبعدين بكم، يعني لن ينطق الحق ولن يقول حق ولن ينطق بلسان ذكر ولن يكون ذاكرا. معايا؟ عشان كده قال بكم عمي لم تضيء لهم انوار البصائر ابدا ابدا، تركهم في ظلمات لأنه استوقد النار فنورت. عشان كده يقولوا ايه؟ اضرمت في حشى محبك نار. بعد كده قال ايه؟ نعمة النار بل ونعم السعود. السعود يعني دخول السعود الدنيا والآخرة. وأدمرت في حشى محبك نار نعمة النار بل ونعم الوقود، لأن الوقود ده هيؤدي إلى السعود. كلمة السعود يعني معناها إيه؟ السعد في الدنيا وإيه؟ والآخرة. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. طيب. قال أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر اللوم والله محيط بايه؟ بالكافرين. ايه كم؟ ايه 19 لحد الآية 19. خد بالك أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. خلصت كده. خد بالك خلصت القصة. بدأت الوصف الآية دي آية كام؟ 19 عند حروف الايه؟ البسملة. آخر حاجة فيها الايه؟ الميم. يبقى المخالفة هنا الخليفة استوقد نار لأنه مش بتاعته. فتركهم ظلمات لا يبصرون صحب ده وده وده وده. أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق. بسم الله الرحمن الرحيم. هل في تفسير الدليلين كصيب أي مثلهم كصيب أي كأصحاب مطر منتظرين مطر. وأصل الصيوب صيوب من صاب يصوء يصوب أي ينزل من السماء اللي هو السحاب. فيه أي السحاب ظلمات متكاتفة ورعد وهو الملك الموكل به وقيل صوته وبرق لمعان صوته الذي يزجره به يجعلون أي أصحاب الصيب دول أصابعهم أي أناملهم في آذانهم من أجل الصواعق من شدة الصوت صوت الرعد لئلا يسمعوها خوف من الموت من سماعها. كذلك هؤلاء إذا نزل القرآن وفيه ذكر الكفر المشبه بالظلمات والوعيد عليه المشبه بالرعد والحجج البينة المشبهة بالبرق يسدون آذانهم لئلا يسمعوا فيميلوا إلى الإيمان وترك دينهم وهو عندهم موت والله محيط بالكافرين علما وقدرا. ما بعدناش كثير يعني. الإمام هنا بيقول معنى قوله أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. معنى قوله أو لإباحته ضرب مثلهم إما بهذا وإما بذلك. فشبه القرآن بمطر ينزل من السماء. مطر إيه؟ ينزل من السماء. وشبه ما في القرآن من الوعد والوعيد بما في المطر من الرعد والبرد. وشبه التجاؤهم إلى الفرار عند سماع صوت الرعد. كذلك الإشارة لأصحاب الغفلات. الإشارة لأصحاب الغفلات إذا ترك أسماعهم وعظ الواعظين. وعظ الواعظين أو لاحت لقلوبهم أنوار السعادة ولو أقلعوا عما هم فيه من الغفلة لسعدوا، لكنهم ركنوا إلى التشاغل بآمالهم الكاذبة، وأصروا على طريقتهم الفاسدة، وتعللوا بأعذار واهية، ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم ويسعون في الخطر بإيمانهم. هنا الآية بالنسبة للسالكين بتدي مثل السالك إلى الله، الذاكر ينزل عليه أنوار الذكر كالمطر الشديد، الذاكر ينزل عليه الذكر كالمطر الشديد فيتلذذ بنزول الايه انوار الذكر، فيتلذذ بانوار الذكر. وانوار الذكر اللي نازله دي فيها ظلمات وفيها رعد وفيها برق. الرعد والبرق والظلمات والتلاتة دول أحوال الصالحين، اسمه سنة برق، ها اسمه ايه؟ سنة البرق. والرعد صوت الملائكة، والظلمات المراتب التي فيها غيب، لما يعرفوا أن طريق السكة والسير إلى الله تؤدي إلى ده عكس ما قد اتخذوا من بيع دينهم بتجارتهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم فيعملوا إيه؟ مش عايزين يسمعوا ده، مش عارفين، مش عايزين يعرفوا ده، لأنه اشترى الضلالة بالهدى. فلما يعرف إن الذي اشترى الهدى بالضلالة كانت سكته إلى الله ما بين برق، ما بين رعد، ما بين ظلمات، وجميعها أحوال تمر على السالكين، فيضع أصابعهم في آذان يقول له ما تسمعنيش، ده مش عايز أعرفه، مش عايز أعرفه. ليه؟ أي سالك إلى الله، أي سالك إلى الله، أولا البرقة 124,000 لمعة، واللمعة 124,000 سنة، والسنة 124,000 شعاع، والشعاع يعمل ولي كامل. ادي البرق، البرق يتنزل على الصالحين السالكين في لمعة وفي ومضة، وفي برق وفي لمع وفي ومضة وفي شعاع. عشان كده الشيخ قال لو ميد برق من شعاعي لو بدا ملأ الصحاف وما له تحبير لوميد برق من الشعاع. اسمه الله ملأ الصحافة وما له ايه تحبيره. يعني البرك ده البركة دي ايه ها واللمعة دي ايه دي كلها تنزلات انوار الهية الى قلب العبد الذاكر الى الله السالم. تمام طالما هو طالما هناك نور احفظها طالما هناك نور فهناك ظلم. قال على سيدنا يونس في ظلمات ثلاث غيب او غيب ايه وغيب ايه غيب العمى غيب الهويه غيب الاحديه هذه الظلمات الثلاث. فلما يعلم من اشترى الضلالة بالهدى ما وصل إليه الصالحون والسالكون حط ايده في الصف ودانه مش عايز يسمع مش عايز يعرف مش عايز يفهم. ليه؟ مش عايز من شدة الحقد والبغض والكراهية. أيوة يغبطهم ويحقد ويكره المكان اللي وصلوها الذاكرين اللي هو عمل ايه سابها كان فيها انصرف عنه فانصرف فامتلأ بالجهل فاصبح الجهل ايه وضعون اصابعه في اذانهم حذر الموت. شيخ يقول سيدي فخر الدين ان الجهل موت ان الجهل ايه موت والله محيط بالكافر. أقف أقف محيط بالكافرين ايه الكافرين الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم مثلهم كمثل استوقد نارا فلما أضاءت ذهب الله بنورهم وتركهم. إذن هو كفر بالنعمة السير إلى الله واشترى الضلالة بالهدى فما ربحت تجارته. عشان كده السالك إلى الله مفيش حاجة خالص تسنيه عن الذكر وعن السير إلى الله وعن الجهاد وعن الصبر وعن المصابرة لأنك طالما أنت في جهاد أنت تستوقف الضار وطالما أنت في جهاد وعزيمة ستصل. ذلك قال يا مريدي سيد إبراهيم سؤال يا مريدي متلفت لا يصل متشكك لا يصل. فالسير اللي عنده عزيمة الغير متشكك الغير متلفت. وقال المي المريد بين شيخي كالميت لو الميت صحي ما يبقاش ميت يبقى ملوش شيخه يبقى له هواء. ها أفرأيت من اتخذ إله وهواء واضحة دي؟ أيكاد البرق يخطف أبصارهم. ليه يخطف أبصارهم؟ لأن البرق ده بتاع أصحاب البصائر مش بتاع أصحاب البصر. خد بالك يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نشوف سيدي جلال الدين المحلي وسيدي جلال الدين السيوطي. يكاد يعني يقرب، البر يخطف أبصارهم أن يأخذها بسرعة، كلما أضاء لهم مشوا فيه. يعني البرق لما يضرب كده في السماء يوم ينور الأرض، تقوم تمشي في ظل الإيه، تعرف انت ماشي فين، بعد كده تلاقي البرق ده إيه أصلا، فالدنيا تبقى ظلمة فتتوه أي في ضوء، وإذا أظلم عليهم قاموا. وقفوا تمثيلا لإزعاج ما في القرآن من الحجج، من حجج قلوبهم وتصديقهم لما سمعوا فيه بما يحبون، ووقوفهم عما يكرهون. ولو شاء الله لذاب بسمعهم أي أسماعهم وأبصارهم الظاهرة كما ذهب بالإيه بالباطنة، إن الله على كل شيء إيه قدير. الإمام الكشيري قال يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. قال من تمام مثل المنافقين، من تمام مثل المنافقين كذلك أصحاب الغفلات. لكن أنت كذاكر مش أصحاب غفلة، فلا تكن من أصحاب الغفلات. إذا حضروا مشاهد الوعظ أو جنحت قلوبهم إلى الرقة، أو داخلهم شيء من الوهلة تقرب أحوالهم من التوبة وتقوي رغبتهم في الإنابة، حتى إذا رجعوا إلى تدبرهم، لسه بقول لك إيه، المريد بين شيخك الميت، يقول لنا الإمام الكشيري حتى إذا رجعوا إلى تدبرهم وشاوروا إلى قرنائهم أشار الأهل والولد عليهم بالعود إلى دنياهم. الأهل والإيه والولد، لا يا عم خليك بقى يرجع، يا عم انت كده كويس، انت كده تمام، انت كده خليك في الدنيا، تعاليك بس تصلي وخلاص، يا عم اللي جابك من الذكر واللي خدناه من الطريقة. وبسطوا فيهم لسان النصح، انت كده احسن، الدنيا كده اتفتحت معاك، العملية كده زي الفل، الرزق بدأ يجي لك، الدنيا بدأت تنور، الفلوس بدأت تيجي، الدنيا بدأت تتعيدي. وهددوهم بالضعف والعجز لو هم رجعوا، فيضعف قصودهم وتسقط إرادتهم بيقول وصاروا كما قيل إذا أرعوا عاد إلى جهله، كزي الضنا عاد إلى نكسه، وقال ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، يعني السمع المنافقين الظاهر وأبصارهم الظاهرة، كما أصمهم وأعماهم بالسر، فكذلك أرباب الغفلة والقانعون من الإسلام بالظواهر، فالله تعالى قادر على سلبهم التوفيق. أدي سمعي أدي أبصاري، يسلبهم إيه التوفيق، مش يعمل، لا يسلبهم التوفيق، فزيهم زي الأعمى فيما يستعملونه من ظاهر الطاعات، كما سلبهم التحقيق فيما يستنبطونه من صفاء الحلال. لما تيجي تلاقي واحد كان سالك إلى الله ثم ضل، قالوا اللي يقول بعد الصلاة، اللي بعد الصلاة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك أرجع السلام، فحيينا ربنا بالسلام وادخلنا الجنة دارك دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، كان كلامه موافق ما أمر به الله ورسوله. يبقى لما يضل ما كانش بيعمل أصلا ختم الصلاة. ما بيعملش ايه؟ خاتمة الصلاة. لأن اللهم أنت السلام دي تجعل كلامه مراد لما أراد به ربنا سبحانه وتعالى. إن أحدكم ليلقي بالكلمة كلمة ولا يلقي لها بالا، مش في دماغه، مش واخد باله، فتحدث فتنة فيعذب فيها 70 خريفا. لو انت مداوم على ختام الصلاة اللهم انت السلام ومنك السلام، لن يأتي عليك يوم تلقي بكلمة ولا تلقي لها بالا فتحدث فتنة. واضحة دي؟ اليكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، ولو وإذا أظلم عليهم قاموا، ولو شاء الله لذهب سمعهم وأبصارهم، إن الله على كل شيء قدير. يعني البرق ده، النور الله ده ما ينفع لهمش، ما ينفع لهمش، لأنه هيخطف أبصارهم، لأن النور ده نور إيه؟ قلوب، وليس نور بصير بصر. كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قام. إذا قالهم إذا ضاء النور دخل جواهم الحنين، لما يسيبهم بعض النور يخش جواهم الايه؟ الحنين. فأول ما يجي عليهم الجهل والظلمة يقوموا إلى الجهل والظلمة. يأتيك اختيار يعني. فيحتوي عليهم او يتجمع عليهم ايه؟ يتجمع عليهم المنافقين ويتجمع حولهم اصحاب الدنيا ويتجمع حولهم الذين باعوا الآخرة بالدنيا، فيقوم معهم ليسيروا فين؟ في الضلال. بص يوسف فقر الدين، فإن النار للموصول نور. وإن النور للمقطوع نار. السالك إلى الله، السائر إلى الله، النار له نور، والمقطوع إلى الله النور اللي بيشوفه في الرؤية، بيشوفه في الوارد، بيشوفه في كذا، هو نار. شتان ما بين نور، نار تؤدي إلى نور ونور يؤدي إلى نار. عشان كده الذهب بسمعهم وترقون في إيه؟ في ظلمات. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس في تفسير الجليلين أي أهل مكة اعبدوا ووحدوا ربكم الذي خلقكم أنشأكم ولم تكونوا شيئا وخلق الدين الذين من قبلكم لعلكم تتقون بعبادته ولعل في الأصل الترجي وفي كلامه تعالى للتحقيق الذي جعل أي خلق لكم الأرض فراشا يعني الكلام لأهل مكة أن يعبدوا الله الذي خلقهم من العدم كما خلق من كان قبلهم من العدم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. العبادة موافقة الأمر الإلهي. الأمر الإلهي أمرك بالعبادة فعليك العبادة، أمرك بالصلاة فعليك بالصلاة، أمرك بالصوم فعليك بالصوم، أمرك بالزكاة فعليك بالزكاة، أمرك بالذكر فعليك بالذكر. يبقى يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي أطيعوا الأوامر الإلهية. وهي استفراغ الطاقة في مطالبات تحقيق الغيب. ايه دي؟ يعني تبذل كل جهدك حتى ترزق علم من علوم الايه؟ الغيب. عشان كده سيدة بن حسن الشاذلي رضي الله عنه الخشينة على من لم يتغلغل في علومنا هذه أن يموت على سوء الخاتمة. أدي قيمة الدرس، دي قيمة الدرس. خشينة على من لم يتغلغل في علومنا هذه أن يموت على سوء الخاتمة. فالأمر بالتحقيق بالعلوم الغيبية أمر إلهي. لأنه فيه أصل التوحيد. في إيه؟ أصل التوحيد. ويدخل في التوحيد بالقلب والتجريد بالسر والتفريد بالقصد والخضوع بالنفس والاستسلام للحكم. ويقال عبده بالتجرد من عن المحظورات والتجلد في أداء الطاعات ومقابلة الواجبات بالخشوع والاستكانة والتجافي عن التعريق في منازل الكسل والاستهانة. دي عبود ربنا. فمعنى الآية لمين؟ لمين يا أيها الناس؟ الأمر لكل الناس عامة، كل من هو ناس. اعبدوا ربكم، ده أمر بالطاعات والذكر والعبادة والدخول العلوم الغيبية والتوحيد والتفريد بالقلب والصدق في الطاعة والبعد عن الكسل والاستهانة. يا الكسل والاستهانة في الذكر والعبادة. نايم مش قاعد سهران ليه؟ عندك موضوع الصبح في الشغل وفي التجارة ما صح صاحي طول الليل ماشي على رجلك. ليه؟ موضوع بكره فيه فلوس وفيه مصلحه وفيه مال وفيه دنيا، وتيجي الساعه 12 بالليل عشان تصلي العشاء والتهجد والاوراد والذكر والعباده، تنام وتشخر، تستعين بالاوراد، تغفل اورادك وتضيع اورادك في الكلام فيما لا يفيد. فكان الاولى يا ايها الناس ان تكون عبادتكم لله عباده بها طاعه وبها ايه؟ اخلاص واصرار واستمرار وقصد وتجلد في الصبر وتحمل الصبر وتحمل الاذى. ولا يكون حالكم حال الكسل والاستهانه، تستهين باورادك باذكارك ايها السالك، تستهين باورادك اللي هي بوابتك ليصيبك البرق. قالوا أبرقا بدا من جانب الطور لامع، أم علت على وجه ليلى البراقع، نور أبرق بدا من جانب الطور لامع. سيدي عمرو بن الفرد بيتكلم على نزول النور الإلهي على قلبه، فيبحث عن المشاهدة الإلهية فما يلاقيهاش، فيقول أم علت على وجه ليلى البراقع. هذا البرق، أبرق بدأ من جانب الطور لامع. الطور هنا بمعناه القلب، وأنوار الذكر تصيب القلب، وظلام الغفلة يصيب القلب. فلا تكن على عبادة ربكم، اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم. الرب فالعبادة والذكر والطاعة. ولا تكون من أصحاب الكسل والاستهانة. أيها الذاكر، إذا دخلت سكة الذاكرين فعليك بالاجتهاد. سرح وربك بالليل مدلجا إن المريد يسرنا سريانه. ولا تكن كسولا، ولا تكن كعليف الجن في أمم خلت من الذاكرين الله واحتكم. ولا تكن كمن يشكو بلا ألم، ولا تكن كمن يستمطر المحنة. ولا كمن جاءه القرآن يرفعه فينسني لاهسا يسترحم الوسن. الذاكر أيها الذاكر، الذكر لك في البداية والنهاية، الذكر لك تجاه الله، الذكر لك يفتح لك أبواب الوصول إلى الله تعالى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فإن كان الله قد خلقك فعلام البكاء من الفقر. وإن كان الله قد خلقك فكيف يضيع رزقك؟ وإذا كان الله قد خلقك فكيف يرضى لك بالعذاب يوم القيامة؟ ربنا يخلق عبد بيده ثم يدعو في النار تهلكه؟ ربنا يهلك ما خلق؟ لكن اتباع الهوى والنفس هم الأساس. ألد أعدائك نفسك التي بين جنبيك. يبدأ خيب الذاكر إذا بدأ يزعل، ياخد على خاطره، يبقى نسى ربه. أول ما اسمع كده أهز دماغي، أعرف إن في حاجة غلط، مريد مش صح، مريد في جاهلية. أيا كان، لأنك لو عندك يقين أن مدبر الأمور هو الله فلا يمكن تزعل على مكسب فادي أو حد أخطأك أو حد أخطأ في حقك، لا يمكن. الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. إيه من قبلكم؟ انظر إلى من كان قبلك، جمع مال وجاه وصحة وعافية وقوة وسلطان ثم مات وكفن وألقي به في التراب. فلا ولد ولا مال ولا ميراث. فانظروا إلى ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فعلى الذاكر، على الذاكر أن ينظر إلى غيره ليكون له عبرة. من قبلكم من كان جبارا فمات وانتهى ودفن وسلط الله عليه الدود فأكله. ومنكم من كان قبلكم من ذكر الله وعبد الله فرفع الله له قدره وحرم على الأرض أن تأكل جسده. شتان لعلكم تتقون. بص الفرق في اللي قبلك، ترك الذكر واجتهد في الدنيا، واجتهد في الدنيا وصارع في الدنيا وترك وأهمل واستكان في الذكر فمات فدفن فجعل الله جسده طعاما ومراسا للدود. الدود أولى به. ومن عبد وذكر ووصل إلى مرتبة التقوى حرم الله جسد الأرض أن تأكل جسده. وجعله الله علامة صلاحه إلى يوم القيامة. الناس اللي بتموت ومحدش يعرف عنها حاجة، محدش بيذكرهم، يعني لو ليه ولد ولا حاجة يدعيله، بس ابنه بس أو مراته بس أو أخته بس. إنما الأولياء جعل الله ولايتهم قائمة حتى يوم القيامة، علامة الصلاح، علامة الولاية. فيلجأ إليهم الناس ليجدوا عندهم رضا ربنا لطاعتهم لربنا، فيلجأ الناس إليه. شوف الاثنين، من سارع في الدنيا وحارب في الدنيا واجتهد في الدنيا وزعل في الدنيا وفرح في الدنيا، ومن اجتهد في الذكر والعبادة، شتان. انظر لهؤلاء، ثم ارجع وانظر لهؤلاء، واختار لنفسك سكة. خد لك سكة، هتبقى مع مين؟ انت عاوز تبقى مع مين؟ مع الذاكرين ولا مع الغافلين؟ دي اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم، أي خلق لكم الأرض فراشا، حال بساطا يفترش، لا غاية في الصلابة أو الليونة، فلا يمكن الاستقرار عليها. والسماء بناء، يعني ربنا خلق الأرض فراشا، لا هي صلبة تقدرش عليها، مش مشفيتها، ولا هي لينة تقدر تنام عليها وتاخدك وتنزل تغوص فيها. والسماء بناء سقفا وأنزل من السماء ماء فأخرج به من أنواع الثمرات رزقا لكم تأكلون وتعرفون به دوابكم فلا تجعلوا لله أندادا شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه الخالق ولا يخلقون ولا يكون إلها إلا من يخلق إلا من يخلق وإن كنتم في ريب خلينا إلا من يخلق. دي الآية، تفسير الآية. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قلنا فراشا معناها لا هي صلبة شديدة الصلابة تقدرش تنام عليها، ولا هي فيها ليونة شديد يوم ما تقدرش تنام فيها تغوص، انما جعلها فراش يعني تقدر تنام في اي حته في الارض. سبحان الله، في اي مكان في الارض تقدر تنام. وجعل السماء بناء فوقكم وأنزل من السماء المطر فأخرج به من أنواع الثمرات من النبات رزقا لكم. هذه آيات خالق، آيات من آيات الخالق. الله الذي ينزل المطر، الله الذي يخرج الثمرات، الله الذي جعل الأرض فراشا وجعل السماء سقفا لنا سقفا، لأنما إذا أزيلت السماء يأتينا من لا نستطيع تحمله. يقولوا كده في الكواكب الغلاف الجوي يستر الأرض من النيازك والشهب، فإذا ما كان هناك سقف للأرض دخلت النيازك والشهب فدمرت كل من كان على سطح الأرض. لكن إرادة ربنا في الكون تجعل الشهب والنيازك تحترق قبل وصولها إلى ابن آدم، فابن آدم محمي بقدرة الله. وخلق له الحماية في السماء، وجعل له الراحة في الأرض، وأخرج له من الأرض الرزق. ده ما قالت الآية في ظاهر الآية: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعرف إليهم بذكر ما من به عليهم، من به عليهم من خلق السماء لها سقفا مرفوعا وإنشاء الأرض لهم فراشا موضوعا وإخراج النبات لهم بالمطر رزقا محمودا مجموعا، ويقال أعتقهم عن منة الأمثال بما أزاح لهم من العلة فيما لا بد منه، فكافئهم السماء لهم غطاء والأرض غطاء والمباحات رزقا والطاعة حرفة والعبادة شغلا والذكر مؤنسا والرب وكيلا فلا تجعلوا لله أندادا ولا تعلقوا قلوبكم بالأغيار ولا تعلقوا قلوبكم بالأغيار في طلب ما تحتاجون إليه، فإن الحق سبحانه وتعالى متوحد بالإبداع لا محدث سواه. فإذا توهمتم أن شيئا من الحادثات من نفخ أو ضرر أو خير أو شر يحدث من مخلوق كان ذلك في التحقيق شركا. وقوله تعالى: وأنتم تعلمون أن من له حاجة في نفسه لا يصلح أن ترفع حاجتك إليه، وتعلق المحتاج بالمحتاج، واعتماد الضعيف على الضعيف يزيد في الفقر ولا يزيد حواكم الضر. الآية هنا بيقول ربنا سبحانه وتعالى للذاكرين الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الذي جعل لكم الأرض فراشا، جعل لك الجسد له فراش، أي له راحة. فكانت من نعمة الله عليك على جسدك أن من عليك باللجوء إلى الفراش تنام فترتاح الأعضاء وتهدأ الأفكار ويعاد ترتيب الأذهان وترتب الأعمال وتخفف الآلام وترتاح العضلات. جعل الله الأرض أرضية جسدك لها فراش. فما الحال لو لم ينعم الله على الإنسان بالنوم؟ إيه الحال لو المكان قاعد يشتغل 24 ساعة يحرق؟ مش كده؟ يقع يفسد. لذلك قال الأرض اللهم زكي، اللهم طهر أرضية أجسادنا، وزكي سماوات أرواحنا. اللهم طهر إيه؟ أرضية أجسادنا وزكي سماوات أرواحنا. يعني جعل لك الروح سماء، وجعل جسدك فراش. ولو لم ينعم الله على الإنسان بنعمة الفراش لما استطاع الإنسان أن يعيش في حياته يوما واحدا. يبقى الأرض هنا مين؟ جسدك. جعل له فراش. تقول له فلان راح فين؟ يقول لك راح الفراش بتاعه، فراشه. فجعلك للأرض. طيب وبعدين؟ وعمل لجسمك لحم. تخيل لو جسمك كان عظم، لا يمكن كنت تعرف تنام ازاي. انما جعل لك لجسمك لحما لينا فتنام. لو في حته طالعه وحته نازله تلاقي جسمك ماشي مع الحته الطالعه والنازله. الجزء الطالع اللحم يخش لجوه، والجزء النازل اللحم ينزل لتحت، فيتكيف مع المكان اللي انت نايم فيه فتلاقي راحته. عشان كده المريد في ذكر الاستلام ما ينفعش ينام. طب وبعدين يغيروا له الجسم، يجيبوا له جسم ايه تاني، يبدلوا له. ايوه، يوم تبدل الارض غير الايه الارض. انا نازل بجسم بياكل ويتعب وينام ويرتاح. اجتهدت في الذكر، اجتهدت راجل في الذكر، راجل في الاوراد، راجل في العباده، يقل نومي. جسمك عمال يتغير، الانوار بتملى جسمك. يعملوا ايه؟ ياخدوا الجسم ده اللي هو بتاع الاكل والدود، بتاع الدود، ياخدوه ويرجعوا له الجسم. ايه؟ ماليش في قصه النوم بقى. العين تغمض والجسد ذاكر. حلو ده؟ الذي جعلكم الارض فراشا والسماء روحا جعلها بناء تحميك وتحفظك. تحميك وايه؟ وتحفظك. أما السماء الدنيا سماء الدنيا اللي هي ربنا جعل ليها المصابيح زين بها المصابيح جعل هذه الأنوار الإلهية اللي هي من نور حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم تعمل ايه؟ تنزل على الذاكرين. فيعمل ايه لما ينزل النور الإلهي على الذاكرين؟ يخرج من قلبه العلوم الثمار الرزق. خد بالك الرزق خرج به من الثمرات. سيدي فخر الدين عرفنا على التحقيق اسرار النبات الثمرات الثمرة. ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها بكل كل حين بإذن ربها. تؤتي أكلها تدي الثمار بتاعتها. وضرب الله مثلا كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اقتصت من فوق الأرض ما لها من قرار. يبقى السماء اللي ربنا خلقها لك عشان تحفظك خد بالك غير السماء التانية اللي نزل لك منها النور الإلهي نور النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نزل النور الإلهي إلى سماء روحك أنبتت وأخرجت العلوم الإلهية. ربنا ما بيتكلمش على الأكل والشرب بس يتكلم على الأكل والشرب من باب الظاهر زي ما قلنا في الأول الله أنزل من السماء المطر فأخرج منه النبات فأخرجت ثمرات مختلفة الألوان رزق الله. خد بالك بقى ربنا اللي خلق لك الأرض دي وزكى سماء روحك دي هل يجب أن يكون في قلبك غير الله؟ فلا تجعلوا لله أندادا في قلوبكم. ربنا ما يحب الشريك. الله في قلبك أو الدنيا في قلبك انسى. معايا يا عم الشيخ؟ يا إما قلبك فيه الله يا إما قلبك فيه دنيا. إنما حب الله وحب دنيا دي أندادا ما يعرفهاش ربنا. عشان كده قال إيه؟ أندادا وأنتم تعلمون. إنت أنا عندي مثلا أوضة سكنت فيها واحد. أما أجي أسكن واحد تاني حد تاني يا يضربوا بعض يا يتخانقوا مع بعض يا الأقوى ينطر واحد فيهم صح؟ مش كده؟ المكان الواحد فالقلب الواحد يا إما الله يا إما الدنيا. ما تفكرش يا إما الله يعني كل اعتمادك كله من أول للآخر تبع الله أمورك كلها تبع الله حياتك كلها تبع الله. لكن لو دخلت الدنيا عندك يبقى أنت مش تبع الله. ايه من تبع الله بعمل اورادي يبقى انا قلبي فيه الله مواظب على الصلاه لان قلبي فيه الله مواظب على الحضره لان قلبي فيه الله مواظب على الذكر لان قلبي فيه الله مواظب على الدرس عشان قلبي فيه الله بحب اخواني عشان قلبي فيه الله بحب مشايخي عشان قلبي فيه الله انما لما ابقى فاضي ابقى اروح ابقى فاضي ابقى اجي ابقى فاضي اعمل يبقى انت مخلي ربنا في قلبك له ايه شريك ايه الشريك الدنيا اجي اطلع نفحه ولا صدقه ابقى كوع اللي بيطلع لفوق وايدي مش راضيه تطلع ليه لو عندك يقينا بان ربنا الله في قلبك هتنسى كل حاجه مش هتفكر مش هتدور اطلع بسرعه بسرعه مع ربنا بسرعه انما بعد بعيد اصل انا فاضل لي كذا اصل انا خلاص وقف وقف انت ما بقتش من السالكين انت كده مش سالكين انت مش من السالكين ما حاجه من الدنيا يا الدنيا بمالها باللي فيها بعيالك بكله يا ربنا يا ربنا يا الدنيا ومالك وعيالك كل ان كان الى اخر الايه اباؤكم وابناؤكم وعشيرتكم وتجارتك تخشون كسادا ومساكن ترضونها ده الكل بيدور على الشقق ويقول لك اصل انا ما كنتش بغاية الدرس لسه كنت بدور على الشقه حاجة غريبة الآية الآية غريبة بص الآية غريبة ما قلتش يا اصل انا ابني كان عيان ما لحقتش اه نأجل ربنا النهارده عشان الواد عيان ولا البنت عيان ما فيش ايه النهارده اصل اخويا خدني في مشوار اه ما فيش ايه النهارده ليه اصل كان عندي عزومه في البيت والناس الاهل كانوا جايين ايه ده ايه ده لو صدقوا لعمل لو صدقوا قال لك ياتي قوم يوم القيامه على النبي يقولوا له يا رسول الله أدركنا يا رسول الله إنا كنا نحبك فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا يعني غرف داهية لو أحببتم اللي عملتم لو أنت بتحب اللي هتجتهد ولو بتحب ربنا اللي هتقوم على الدنيا دي ربنا رقم واحد ربنا يا ذاكر أورادك وأذكارك رقم واحد واضحة الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون تحط جوه قلبك حب الله يوم يجيب لك حب حضرة النبي يوم يجيب لك حب المشايخ يوم يجيب لك حب الصالحين يوم يجيب لك حب الناس الطيبين يوم يجيب لك حب كل حاجة لأن الكل في الأصل يصل إلى مين إلى الله يصل إلى الله تمام حبك لله هيدخل جواك حب المشايخ دخل جواك حب حضرة النبي ويدخل جواك حب المشايخ ويدخل جواك حب الصالحين ويدخل جواك حب الطيبين والناس اجمعين حب ربنا. انما حب الدنيا هيدخل لك كراهية الاولياء وكراهية المشايخ، ويبقى عندك حضرة النبي عندك يعني كده اهو نبينا صلوا عليه. انما محبته صلى الله عليه وسلم في القلب، لان السلك مربوط وكونوا عباد الله اخوانا. قال تبارك وتعالى يوم القيامه ينادي مناد اين افهم اين المتحبون فيه. يعني انا بحب اخويا، حبيته ليه؟ لو مش جوايا محبه ربنا مش هحبه. واخويا لو مش جواه لسانك، خد بالك تلاقي لما يكون مجموعه ولاد سيدنا ابراهيم اخواتي احباب تلاقيهم بيعملوا اوراد، تلاقيهم كلهم في حاله محبه لبعضهم. هات واحد فيهم ما يعملش اوراد وقلب يبقى فيه محبه الدنيا لازم يشز عن الجماعه. اتفضل هخلص. يشز عن الجماعه اذا ادخل فيه ما سوى الله، اذا ادخل ما في القلب ما سوى الله شز عن الجماعه، اذا ادخل فيه حب الدنيا شز عن الجماعه، اذا ادخل فيه حب المال شز عن الجماعه. فمحبه ربنا تجيب محبه النبي، محبه النبي تجيب محبه الاولياء، محبة الأولياء تجيب محبة إخوانك. تحابوا في الله، إسنان تحابوا في الله، أو قوم من شتى من بلاد شتى تحابوا في الله. ربنا يقول لحضرة النبي لو أنفقت ما في الأرض جميعا على أن تؤلف بين قلوبهم ما ألفت بينهم ولكن ذكر الاسم الله ألف بينهم، ولكن الله ألف بينهم. انت بتعمل الاسم وانت بتعمل الاسم وانت بتعمل الاسم وانت بتعمل الاسم وانت بتعمل الاسم المفرد الله، كلكم هتحبوا بعضكم محبة ما فيش فيها حل، بربطة لا تنفذ. اما انا اغفل عن الاسم وما اذكرش الاسم استحال اخش في المحبة، لان خيط المحبة مين؟ الله هو خيط المحبة، هو الخيط اللي بيربط قلوب الذاكرين. هو مين؟ هو الاسم الله. حذاري ان يدخل قلبك ما يوغر محبتك. اوعى اوعى قلبك يدخل شيء يعكن على المحبه. إذا ذكرت الاسم الله وأخوك ذكر الاسم الله وأخوك الثاني ذكر الاسم الله وأخوك العاشر ذكر الاسم الله، المحبة من الأول للعاشر عبارة عن سكة متربطة بفتلة بخيط، الخيط ده هو نور الاسم الله يربط كله. ولست بحائك، خيط النور الاسم الله ده يربط قلوب الذاكرين. ألا تنظر إلى الزكار هل شغلوا بغير توحيدهم لله في الله. فتح الله مكيمنا لاتنا رب العالمين، اللهم استرنا ولا تفضحنا رب العالمين، اللهم احفظنا وتضيعنا رب العالمين، اللهم شد في الأوراد لما أراد رب العالمين، اللهم كنا فتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين، جعلنا عندكم مقبولين يا رب العالمين، استرنا اجمعين يا رب العالمين، احفظنا اجمعين يا رب العالمين. جعلنا يا رسول الله الفاتحة. صل على سيدنا محمد. اخواننا واخواتنا في الخارج، اللهم رب العالمين فك كرباهم اجمعين يا رب العالمين، نور بصائرهم يا رب العالمين، قوي قيناهم يا رب العالمين، نشطنا وإياهم في الأوراد لنا وإياهم بأراضي رب العالمين. اللهم نشد اخواتنا سيداتنا رب العالمين، كلنا برهانين وبرهانيات رب العالمين، ذاكرين وذاكرات رب العالمين، ابعد عنا شر الفتن يا رب العالمين، اللهم ابعد عنا شر الفتن يا رب العالمين، ابعد عنا نار الفتن يا رب العالمين، اجعلنا في حسنك الحصين وركنك الركين وامنك الامن يا رب العالمين. بلا النبي وسلم الفاتحه.